بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله أو الزرع الأخضر. فإن أبيع لا بيع بيع لا إن كل ألف يمسحوا الهمزة كله يمسحوا إن بيع فإن بيع الثمر بقى. وإن الثمر برضو مفعول بيع بيع الثمر ونحن نائب فاعلنا. فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله أو الزرع الأخضر بأرضه أو بيع لمالك أصلهما أو لمالك أصلهما أو بيع كثاء ونحوه مع أصله صح البيع، لأن الثمر إذا بيع مع الشجر والزرع إذا بيع مع الأرض دخل تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر، وإذا بيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال، إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، فيصح إن انتفع بهما، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع، أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح، لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة فلقطة موجودة لما تقدم، وما لم يخلق لم يجز بيعه، والحصاد لزرع والجذاد لثمر واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله. الثمر لا يجوز أن يباع قبل بدو صلاح، لكن لو بيع بأصوله فإن هذا لا بأس، لو بيع بأصوله فإن هذا لا بأس، لأن الغرض من الثمر ليس أكله، أحيانا قد يشتريه لعلف لدوابه ونحو هذا، فيشتري الثمر وشجرته أو أصوله مما له أصول في الأرض، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن هنا اختلف الحكم، اختلفت العلة، فالعلة في الثمر أكله، والعلة هنا قد لا يكون الأكل. قال: فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله. بأصوله يعني ها صح البيع، هذا معنى الكلام، يعني صح البيع. أو الزرع الأخضر بأرضه، ما يعني صح البيع، إن بيع الزرع الأخضر بأرضه، مع أن الزرع لا يباع حتى يشتد حبه، لكن هنا بيع تبع الأرض، بيعه الأرض، هنا لا بأس. قال: أو بيع لمالك أصلهما، لمالك أصلهما، هذا لا بأس، هذا لا بأس، يعني إذا بيع الثمر لمن يملك الشجر، لمن يملك، بيع الثمر لمالك الأصل، نعم، بيع الثمر لمن يملك الشجر. كيف تتصور هذه المسألة؟ يعني مثلا إنسان أهدى له الثمر، يعني مالك النخل أهدى لشخص الثمر، قال: ثمر النخل لك هدية، أهداه قبل بدو صلاحه، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأن هنا ما عندنا خسارة ولا عندنا غرر ولا عندنا عوض، هبة هدية. فلو قال: ثمر هذا النخل لك، ثمر هذا النخل لك، ثم أراد أن يبيعه، من وهب له أراد أن يبيعه قبل بدو صلاح، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لكن لو باعه على مالك النخل هنا يجوز، هنا يقول المصنف يجوز، لأن باعه لمالك الأصل، باعه لمالك الأصل. ها واضح هذه الصورة؟ نعم. يعني الآن شخص يملك الثمر وشخص يملك النخل، يعني أنا لي الثمر وأنت لك النخل، هل هذا متصور؟ ها كيف يتصور؟ ها أهديت لك الثمر، أنت الآن تملك النخل، قلت لي ثمر هذا النخل هدية، ولو لم يطلع لو لم يخل، قلت خلاص هو لك هدية، لما طلع الثمر هو لمن؟ ها لمن؟ لي أنا هدية، صح؟ أردت أن أبيعه أنا قبل بدو صلاح، يجوز؟ ما يجوز. لكن لو بعته لك أنت يقول المصنف يجوز لأنه مالك الأصل، ها واضح ولا لا؟ مع أن هذه المسألة ينازع فيها بعض العلماء يقول ما يجوز لأن النهي عام، النهي يشمل من يملك الأصل ويشمل غيره، فلا يباع لا على مالك الأصل ولا غيره، لكن المصنف يقول هذه المسألة جائزة. ها واضح لما هو واضح؟ طيب. قال أو بيع لمالك أصلهما أو بيع قثاء ونحوه ونحوه مع أصله، قثاء الخيار بيع مع أصله، فهنا يقول المصنف صح البيع، صح البيع. طيب لماذا صح؟ قال لأن الثمر إذا بيع مع الشجر والزرع إذا بيع مع الأرض دخل تبعا في البيع، والقاعدة ها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال فلم يضر احتمال الغرر، لم يضر احتمال الغرر. وإذا بيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال، يقول إذا بيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال، هذا ها تعليل صح ولا لا؟ لكنه تعليل في مقابل ها قبل النص، فالأصل النهي، الأصل النهي، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز حتى على مالك الأصل، وليس هناك دليل للتخصيص، ليس هناك دليل للتخصيص. فنقول إما أن يهبها لمالك الأصل أو لغيره، وإما أن يبيعها إذا نضج، إذا استوى يبيعه، وقبله لا، قبله لا يبيعه لا على مالك الأصل ولا على ولا على غيره ولا على غيره. ولهذا يقول في الحاشية رقم 5 آخر شيء يقول وعنه كبيعه لغير مالكه لانفراد العقد، وهو قول الجمهور لعموم الخبر. يقول هذا قول الجمهور أنه حتى لو باع على مالك الأصل فإنه لا يحل. لماذا؟ لأن النهي ها النهي عام، فلماذا خصصنا المالك؟ لا نخصصه إلا بدليل، لا نخصصه إلا بدليل. قال إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال. إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه، يعني باع الثمر أول ما خرج وهو أخضر أو وهو صغير الذي في النخل باعه، لكن المشتري يقول أنا أريد أن أقطع الثمر الآن ليعلف ها دوابه مثلا، هنا يكون جائز وغير جائز؟ هنا يكون جائز، هنا يكون جائز، لأنه ينتفع به، لأنه ينتفع به من هذا الوجه، ينتفع به من هذا الوجه. قال إلا إذا باع الثمر قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، بشرط القطع في الحال، فيصح إن انتفع بهما. يقول البهوتي صاحب الروض يصح إن انتفع بهما، هذا الشرط قوله إن انتفع بهما، انتبهوا ما له علاقة في مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحها ولا لا، علاقته بإتلاف المال، تضيع المال. يقول إذا اشتراه قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال لكن بدون مصلحة، يقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا لأنه لم يبدو صلاحه، لكن لأنه يضع على المال، لأنه يضع على المال. يعني شخص الآن يريد أن يشتري الثمر أو يشتري الزرع يقول أنا أريد أن أقطعه في الحال، طيب لماذا تقطعه؟ قال عبث كذا، ها يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن الله عز وجل نهى عن إضاعة المال. أما إذا كان ينتفع به، إذا كان ينتفع به كان يجعله علف لدوابه ونحوه، فإن هذا لا بأس، فإن هذا لا بأس. قال فيصح إن انتفع بهما، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، المنع من بيع الثمر قبل بدو صلاحه لأن الثمر إذا لم يبدو صلاحه فهو عرضة للعاهة، عرضة للعاهة ولعرضة لحصول التلف أو حصول الفساد، فلا يتمكن المشتري من أكله، لا يتمكن المشتري من أكله، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان لا يريد الأكل اشتراه لغرض غير الأكل فهنا ها ليس هناك مفسدة، ليس هناك ضرر نأمن منه من تلف وغيره، فيصح أن اشتريه قبل بدو صلاحه. أما إذا أراد الأكل فإنه لا يشتري قبل بدو صلاحه. لماذا؟ لأنه عرضة للتلف، عرضة للعاهات التي تتعرض للثمر، فلا يصح بيعه. واضح لما هو واضح؟ طيب، قال لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع. الذي يقطع مأمون العاهة لأنه سيقطعه الآن، ومأمون أيضا من التلف لأنه سيقطعه الآن قبل أن يتلف وينتفع منه. أما الثمر قبل بدو صلاحه فإنه سيشتريها ويتركه في النخل مدة، وتركه هذه المدة عرضة لحصول التلف، الفساد، العاهة إلى آخره كما يحصل الآن. يعني الآن بعض التمر يصيبه أفات مثل أبو غبير وغيره كما يسمونه إلى آخره. قال أو إلا إذا باع الرطب والبقلة جزة موجودة فجزة فيصح لأنه معلوم. هو سبق أن في اللقطة والخيار يقول لا يجوز أن يشتريها إلا مع أصلها، صح؟ لأنه سيتركها تنمو، وإذا نمى الخيار ونمى البرسيم اختلط ملك المشتري مع ملك البائع على وجه لا يتميز. لكن إذا اشترى من البرسيم الجزة الأولى وسيقطعها، اشترى من الخيار الظاهر وسيقطعه الآن، هذا أشبه الثمر بشرط القطع، فإن هذا يجوز. قال إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة، فإنه يصح. يعني إذا اشترى الجزة الموجودة، نبت البرسيم، قال أريد أن أشتري النابت هذا، سأحصده الآن، سأخذه، هذه الجزة الأولى. ثم إذا نبت مرة ثانية اشترى الجزة الثانية، فهذا جاهز، هذا جاهز، لأنه يشبه قطع الثمر في الحال. جزة موجودة فجزة فيصح لأنه معلوم، لا جهالة فيه ولا غرض، لا جهالة فيه ولا غرض. أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة لقطة فلقطة موجودة لما تقدم كما سبق. يعني الخيار اشتراه يريد أن يأخذ اللقطة الموجودة، يعني الخيار الموجود الآن، قال اشتريت الخيار الموجود لألقطه الآن، ها هنا يجوز، هنا يجوز. أما إن اشتراه وسيبقيه ها فمر معنا بلمس أنه لا يجوز إلا أن يكون مع أصله، لأنه إذا ترك ثم نما زاد، حصل له زيادة، والزيادة هذه ملك من؟ ملك البائع، دخل على ملك المشتري، كيف نميز بينهما؟ ما نميز بينهما. قال وإلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة فلقطة موجودة لما تقدم، وما لم يخلق لم يجوز بيعه. يعني البرسيم الذي ما خرج إلى الآن من الأرض، أو الخيار الذي ما خرج، أو الطماط الذي لم يرى، كل هذا لا يجوز بيعه لأنه لم يخلق، أشبه المعدوم، فهو كالمعدوم. قال ما لم يخلق لم يجوز بيعه. والحصاد لزرع والجذاذ لثمر. الزرع يسمى حصاد، الزرع يسمى حصاد، والثمر يسمى جذاذ، الثمر يسمى جذاذ. يقول والثمر والحصاد لزرع والجذاذ لثمر، واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري. عندنا حصاد وجذاذ ولقاط، الحصاد للزرع والجذاذ للثمر واللقاط للخيار ونحوه، الطماط، الرمان إلى آخره. الآن انتبهوا، أجرة جذاذ التمر على من؟ أجرة الحاصد الحصاد، الآن يستاجر حصادة تحصد الزرع على من؟ أجرة اللقاط الذي يلقط الخيار أو يلقط البطيخ إلى آخره على من؟ على المشتري، على المشتري. لماذا؟ لأن الثمر ملك من؟ ها ملك المشتري، وما يلقط الآن ملك المشتري، فيجب عليه أن يميز ملكه عن ملك البائع، يخرجه، صح ولا لا؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن على من؟ على المشتري، لأنه يلزمه أن يخرج ملكه عن ملك البائع، ملكه عن ملك البائع. قال والحصاد واللقاط على المشتري، على المشتري. قال لأنه نقل لملكه، نقل لملكه، وتفريغ لملك البائع. طيب إذا اشترى واحد سيارة، ها أجرة الاتيان بها من المالك إلى المشتري على من؟ مرة معنا على من؟ على البائع، ما يبقى المشتري مرة معنا، لازم يسلم البيع. طيب هنا لماذا على المشتري؟ ها، لأن القبض حصل. ما هو قبض الثمر والزرع؟ ها، بالتخلية، قبضه بالتخلية. أما السيارة ونحوها، ها، قبضه هنسلمها للمشتري، هنسلمها للمشتري. واضح ما هو واضح؟ طيب، قال لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام، فهو كنقل الطعام. قال وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه، أو القثاء ونحوه مطلقا، أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم. لما تقدم، يقول لو أنه اشترى الثمر قبل بدو صلاحه وسكت، ما قال بشرط القطع، لو كان ناوي القطع فإنه لا يصح. واضح؟ لا، لا يصح. أو اشترط البقاء، أو اشترط البقاء، فإنه لا يصح. إذا اشترى الثمر أو الزرع قبل بدو صلاحه وسكت فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه منهي عن هذا البيع، والنهي يقتضي الفساد. أما إذا اشترط القطع في الحال فإنه يكون، ها، يكون جائزا. واضح أو واضح؟ قال وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه، أو القثاء ونحوه مطلقا، يعني سكت، أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع، لم يصح البيع لما تقدم. لماذا؟ لأن كونه يطلق ويسكت لا فائدة منه، كونه يطلق ويسكت فهذا لا فائدة منه. قال أو باعه ذلك بشرط البقاء، لم يصح البيع لما تقدم. نعم، لو اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، أو الزرع قبل اشتداد حبه، وقال بشرط أن يبقى، بشرط أن يبقى الزرع أو يبقى الثمر، فهل يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه. قال لم يصح البيع لما تقدم. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، وتركه حتى بدا صلاحه، بطل البيع بزيادته. انتبه، اشترى الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع، يجوز ولا ما يجوز؟ ها، يجوز، لكنه تركه، ما قطعه، ما حكمه؟ يقول المصنف لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه حيلة، وباب الحيل يجب سده وإغلاقه، لأن هذا وسيلة إلى أن يشتريه بنية القطع أو بشرط القطع، ثم ها يتركه، لأنه يقول خلاص أنا مدام اشتريته بنية القطع، كل واحد يطلع فيه ثمر أو لا يطلع ثمر، كل واحد لا يهمني هذا، صح ولا لا؟ لكن مدام النهي ورد انتهى، لا مجال لأحد، فنقول ممنوع، لأن هذا حيلة، سيأتي كل شخص ويشتري ويشترط القطع، يقول خلاص أقطع بعدين غدا بعد غد حتى يظهر الثمر، فيكون محرم. قال واشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، وتركه حتى بدا، يعني حتى بدا صلاحه، بطل البيع بزيادته، لان الان البيع صار في زياده. انتم معي؟ اشترى ثمر قبل بدو صلاحه، يعني قبل ان يحمر يصفر، بشرط القطع في الحال، ايش حكمه؟ يجوز. طيب تركه ثم احمر أو اصفر، صار رطبا، الآن المبيع زاد ولا ما زاد؟ زاد. يقول المصنف بطل البيع بزيادته، يعني زيادة كل من؟ للبائع، زيادة للبائع، لأننا لو أردنا أن نرد البيع مثلا، نرد البيع، فلابد أن ندفع البائع زيادة، وما يدفع زيادة، يعني الآن الثمر زاد، صح ولا لا؟ زاد سعره، لكن الزائد باطل، لا يصح. لماذا؟ لأن البيع من أصله فاسد، باطل، غير صحيح، فالزيادة أيضا باطلة، فنقول على البائع أن يرد المشتري ها ما دفعه له، ما دفعه له. لماذا مصنف قال بزيادته؟ ها، لأنه لو كان البيع صحيح فالزيادة ملك من؟ ملك المشتري، لأن الغن بالغرم، الخراج بالضمان، لكن هنا لما كان فاسدا فلا عبرة في الزيادة، حتى لا يأتينا المشتري يقول لا أنا ما أقبل أن يرد لي ما دفعت، لا، الآن الثمر زاد، اشتريت أنا منه ب5000 ريال والآن يساوي 40,000، صار رطبا، صح ولا لا؟ نقول أصلا العقد من أصله ها باطل، العقد من أصله باطل. طيب يقول أن الآن خسران، صح ولا لا؟ نقول أنت الذي ها دخلت هذا الباب باختيارك، أنت الذي دخلت باب الخسارة بمخالفتك لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فنقول البيع غير صحيح. قال بطل البيع بزيادته لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمر قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، لأنه سيكون حيلة، لأنه سيكون حيلة. وهذا موجود الآن مع الأسف الشديد، يعني يوجد ناس يشترون، قد حصلت يعني قبل شهر وشهرين أخبرني شخص بهذه المسألة، يعني يشترون حائط كامل ثمر نخل ويقومون بسقيه ويقومون وإلى الآن ما خرج شيء ليأخذون ثمره هذه السنة. إذن هنا ما باعوا الثمرة قبل بدو صلاحها، بل باعوا الثمرة مع أنها ها معدومة، لكن قال نحن خلاص نسقي الشجر، واشتراها بكم؟ ب20,000 ريال. وإذا خرج الثمر كم سيبيع؟ أقل شيء يبيع 300,000 أو 400,000، فهي مغامرة، لكن البيع باطل لا يصح، لأنه مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه. هذا ظاهر مثله، الزرع مثله، لماذا؟ لأنه حيلة إلى شراء الحب قبل اشتداده، لأنه حيلة إلى شراء الحب قبل اشتداده. قال أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركها فنمت بطل البيع، هذا مثله، لأنه إذا اشترى اللقطة الظاهرة يعني خيار طماط برتقال إلى آخره مما يظهر اشتراه، إذا اشتراه بشرط أن يقطعه في الحال هذا جائز، لكنه لو تركه يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، لأنه وسيلة إلى أن يشتري ويتركه، وسيلة أن يشتري ويتركه حتى ينمو. قال ثم تركهما فنمتا بطل، بطل البيع، بطل البيع. ثم قال رحمه الله تعالى لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوه بغير شرط القطع، أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره، والصحيح أن البيع صحيح إلى آخره. يقول إن اشترى ما بدا صلاحه، ها الآن البيع صحيح، صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، لكن حصل معه آخر، حصل معه آخر، حصل معه آخر لم يكن داخل في البيع، لم يكن داخل في البيع، لكنه الآن خرج وصار الثمر معه. المصنف يقول ها بطل البيع، لماذا بطل البيع؟ لأنه الآن اشتبه ملك البائع بملك المشتري، ولا يمكن أن نفصل بينهم، هنا اشتبه ملك البائع بملك المشتري. قال وقدمه في المقنع وغيره، يعني قدمه ابن قدامة، قال هذا هو المقدم. والبهوتي ماذا قال؟ قال والصحيح أن البيع صحيح، الصحيح أن البيع صحيح، وإن علم قدر الثمرة الحاجة دفع البائع والباقي المشتري، وإلا اصطلح ولا يبطل البيع إلى آخره. وهذا القول الثاني هو الأقرب، القول الثاني هو الأقرب، لأن البيع الأول صحيح أو ليس بصحيح؟ ها صحيح، فنقول ما نام معه، ما نام معه يكون للبائع، والبيع يبقى على صحته، والبيع يبقى على صحته. ها واضح لا؟ طيب اشتبه، اشتبه، ماذا يقول المصنف؟ نقول يصطلح، يصطلح. كيف اشتبه يعني في نفس الشجرة؟ لم يتميز يعني. لا في نفس الشجرة يعني. اي نعم، اي نعم، نفس الشجرة مثلا، او يكون شجر اخر، او يكون يعني زرع نبت معه بجواره واختلط، هل منه لم يتميز؟ هم يقولون صلاح الشجرة صلاح للنوع لا صلاح للجنس، نعم واضح ولا لا؟ لكن الشجر الذي بيع بعد بدو صلاحه اختلط معه غيره، اختلط معه غيره، فهنا لماذا نبطل البيع الذي حصل على وجه صحيح؟ نقول هنا إن أمكن التميز ها ميز، ميز نصيب البائع، وإن لم يمكن يصطلح، يصطلح البائع والمشتري تصالح، يعني يدفع مثلا البائع كذا، يدفع المشتري البائع كذا، أو يأخذ البائع قدر كذا، فإذا تصالح وانتهى، إذا تصالح وانتهى. لأنه فرق بين إبطال البيع، فرق بين أن يصطلح. إذا أبطلنا البيع ما في مجال للصلح أصلا، ما في مجال، واضح ولا لا؟ وإذا لم نبطل البيع صار هناك مجال للصلح، فيصطلح يقول مثلا البائع الزيادة تقدر بكذا وكذا، الذي نام معه اختلط معه، فيدفع المشتري له ونحوه ويصطلح ويكون البيع صحيح، لأن البيع وقع على وجه شرعي، اشترى ثمر بعد ما بدأ صلاحه، اشترى ثمر بعد ما بدأ صلاحه. واضح لما هو واضح؟ قال رحمه الله تعالى: أو اشترى ما بدأ صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه بطل البيع، بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره. والصحيح أن البيع صحيح وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي المشتري، وإلا اصطلح، وإلا اصطلح. طيب لم يصطلح، ها لم يصطلح، هنا ممكن نقول نفسخ البيع، هنا ممكن نقول البيع ينفسخ، لأنه إذا لم يصطلح فإنه لا مجال إلا أن يفسخ البيع، لا مجال إلا أن يفسخ البيع. قال: وإلا اصطلح ولا يبطل البيع، لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه، ولم يتعذر تسليمه. قال: والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. انتبهوا، يقول الفرق بين هذه والسابقة التي قبلها، التي قبلها ما هي؟ اشترى الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القاطع وتركه، وهنا اشترى الثمر بعد بدو صلاحه لكن خالطه ثمر مخلوق، وقت البيع لم يكن موجود، وقت البيع لم يكن موجود، لكنه خلق كان معدوم ثم وجد واختلط بالآخر، اختلط بالآخر. هنا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها، التي قبلها حيلة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهنا اشترى الثمر بعد بدو صلاحه. واضح الفرق ولا مو واضح؟ نعم. كيف بعد بدو الصلاح؟ إن شاء يتركه وإن شاء يقطعه. واضح ولا؟ إن شاء يتركه وإن شاء يقطعه، لأنه إذا صلح الثمر طاب أكله، إذا أراد أن يأكله بلح بسر فإنه يأكله، وإلا يتركه حتى يكون رطب. طيب، قالوا: الفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. قال: أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأتمرت، أي صارت تمرا، بطل البيع، لأنه إنما جاز الحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمرت تبين عدم الحاجة سواء كانت ترك لعذر أو لا. انتبه، ما هي العرية؟ هي استثناء من المزابنة. العرية هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل بشروط، من جملة الشروط أن يكون محتاجا للرطب، فالشخص الذي لا يأكل الرطب، شخص مثلا مع مرض سكر ما يأكل رطب، أو شخص ما يأكل الرطب ولا يحبه، هل يجوز أن أشتريه؟ ها أجيبه؟ لا، ما يجوز، لأنه ربا، ربا. لكن هذه استثنت الحاجة، استثنت الحاجة وقيدت بشروط. طيب، إذا اشتراها الآن قال: أنا والله محتاج للرطب، ثم باع التمر بالرطب الذي على رؤوس النخل، معلوم أن الذي يشتري يريد أن يأكل رطبا، بعد ما اشتراه تركه في النخل حتى صار تمرا، حتى صار تمر، والتمر ها ليس كالرطب، الرطب إذا ترك يتمر يكون تمرا، يعبك يعني كأن عبك يكون تمر عادي. الآن لماذا جاز بيع الرطب؟ لأجل حاجة إلى أكله، كونه تركه حتى صار تمرا دل على أنه ليس بمحتاج، فاضح ولا لا؟ فصار حراما، صار حراما، واضح ولا لا؟ ولأنه أيضا قد يكون وسيلة لنشتري على أنه محتاج ثم يتركه ويكون تمرا. واضح هذه المسألة ولا ما هي واضحة؟ طيب، ولهذا قال انتبهوا، قال أو اشترى رطبا عريا، عريا يعني تمر برطب عروس النخل، وتقدمت صورتها في باب الربا. ما هي صورتها؟ ها، أن يبيع التمر الذي عنده بالرطب الذي على رؤوس النخل بشرط أن يكون ها متساوي. كيف نعرف أنه متساوي؟ عن طريق خارص، يقول هذا الرطب إذا جف يكون مثل هذا التمر مساويا له، واضح ولا لا؟ طيب، وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأتمرت، ترك الرطب في النخل حتى صار تمرا، أي صارت تمرا، بطل البيع. بطل البيع لماذا بطل؟ لأنه أبيح الحاجة والآن لا حاجة، لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبين عدم الحاجة، تبين عدم أنه ليس بمحتاج، سواء كان الترك لعذر أو لا، سواء كان الترك لعذر أو لا، حتى لو كان لعذر فإن البيع يبطل، لأن الغرض أكله رطبا والآن لم يؤكل، والآن لم يؤكل فلا يصح بيعه. قال والكل أي الثمرة وما حدث معه على ما سبق للبائع لفساد البيع، لفساد البيع يعني الكل الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع. ما الذي سبق؟ إذا شراه قبل بدو صلاحه بشرط القطع ثم تركه، الثمر لمن؟ للبائع. إذا اشترى اللقطة أو اشترى القثاء بشرط القطع ثم تركه فإنه يكون للبائع سواء صالح أو فسد. ومثله هنا، إذا اشترى الرطب العرية ثم تركها حتى صارت تمرا تكون لمن؟ ها، تكون للبائع إلى آخره. قال والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع، للبائع لفساد البيع، لفساد البيع. وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا، مطلق. الآن متى يجوز بيع الثمر؟ إذا بدأ صلاح، إذا اشتراه إذا بدأ صلاح، إذا احمر أو اصفر، إذا اشتراه يقول المصنف جاز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء بشرط القطع في الحال أو تركه حتى يكون رطبا أو تركه حتى يكون تمرا، كله واحد، ما دام الآن جاز بيعه فله أن يأكله الآن، وله أن يبقيه رطبا، وله أن يبقيه تمرا، واضح ولا لا؟ وله أن يقطعه ها في الحال، كل هذا جائز. قال وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب، الحب يجوز بيعه إذا اشتد يعني قوي، قوية الحبة صارت كأنها يابسة، والثمرة صلحت احمرت واصفرت، جاز بيعها أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا، أي من غير شرط، مطلقا من غير شرط، سواء أراد أن يقطعها في الحال أو يأكلها بسرا أو يجعلها رطبا أو تمرا كله جائز. قال من غير شرط، وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن الآهة ببدو الصلاح. يقول جاز بشرط التبقية، يجوز أيضا أن يشتريه ويشترط على البائع أن يبقيه إلى الجذاذ، أن يبقيه إلى وقت الجذاذ، وله أن يشترط على البائع أن يبقي الزرع إلى وقت الحصاد، إلى وقت الحصاد. قال جاز بيعه، وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن الآهة ببدو الصلاح، لأن الغالب الثمر إذا احمر وصفر الغالب ما عاد يفسد، ما تتعاه، هذا الغالب، يعني قد يأتي شيء لكنه يسير، مع أنه لو حصل له شيء ها على البائع حتى بعد بدو الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع الجوائح، لكن الغالب، الغالب أنه هنا تؤمن العاهة فجاز بيعه، جاز بيعه. قال لأمن العاهة ببدو الصلاح، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، والجذاذ وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جذه، كل هذا له. يعني المشتري إذا اشتراه بعد بدو صلاحه له تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، يعني له تبقية الزرع للحصاد، وله تبقية الثمر إلى الجذاذ، وله قطعه ها في الحال لأنه ملك، لأنه ملك، وله بيعه قبل جذه. يعني إنسان الآن اشترى الثمر، اشترى حائط كامل بعد بدو صلاحه، اشترى نخل كامل، والناس الآن يشترونه ها ويتكسبون فيه، بعد ما احمر واصفر اشترى النخل كله، ثم أتوا تجار التمور ها وباعه، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. قال وله بيعه قبل جذه، له بيعه قبل جذه، ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك، أي إلى السقي، وكذا لو لم يحتج. يقول البائع يجب عليه أن يسقي الشجرة الذي هو عليها. طيب لماذا؟ ها لأنه لو فسد الثمر من ضمان من؟ من ضمان البائع. لو فسد الثمر من ضمان البائع حتى بعد بيعه، حتى بعد تسليم القيمة، ما دام ما أخذه المشتري ولم يأتي وقت الجذاذ بعد، فإنه يكون الضمان على البائع، ما يحل له الثمن، يكون الضمان على البائع، ولهذا يجب عليه سقي الشجر، يجب عليه سقيه. قال بسقي الشجرة الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك، إن احتاج إلى ذلك. الحجاوي والبهوتي ها يختلفان في هذه المسألة. الحجاوي قيده ها إن احتاج، يعني معناه إذا لم يحتاج للسقي لا يلزم البائع سقيه، صح؟ والبهوتي يطلق، يقول يجب يلزمه أن يسقيه احتاج أو لم يحتاج، أو لم يحتاج. والأقرب ما ذهب إليه البهوتي، الأقرب ما ذهب إليه البهوتي أن إذا كان يحتاج إلى السقي نعم يلزم البائع، وإذا لم يحتاج لم يلزم، إذا لم يحتاج إلى السقي فإنه لا يلزمه. نعم نعم. الحجاوي يقول إن احتاج إلى ذلك، معناه أنه إذا لم يحتاج لا يلزمه، واضح ولا لا؟ طيب والبهوتي يقول يلزمه السقي يحتاج أو لا يحتاج، واضح ولا لا؟ الراجح مع من؟ مع الحجاوي. نعم الراجح مع الحجاوي، صح، الراجح مع الحجاوي الذي يشترط، لأنه إذا لم يكن هناك حاجة كيف نلزم البائع؟ ومتى تكون الحاجة؟ ها كان يكون مثلا الحر شديدا، كان يكون الحر شديدا ونحوه، فإن هنا يلزمه، هنا حاجة. قال مشتري. نعم يعني السقية دي مش على المشتري. كيف السقية ديت مش على المشتري؟ لا لا لا ليس على المشتري، لأن الثمر من ضمان. نعم أساس هو اشترى الأرض خلاص، لا تستعجلوا، واضح ولا لا؟ إذن البائع يلزمه أن يسقي، يلزمه أن يسقيه. قال إن احتاج إلى ذلك أي إلى السقي، وكذا لو لم يحتج إليه. إذن البهوتي أطلق، يقول يجب مطلقا، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا، فلزمه سقيه، فلزمه سقيه، وإن تضرر الأصل بالسقي ويجبر عليه إن أبى. يقول لو تضرر الأصل، لو تضررت النخلة، قال البائع والله أنا أتضرر ستفسد النخلة من السقي، ماذا نقول؟ نقول ولتفسد. طيب لماذا؟ نقول البائع أنت الذي اخترتها، أنت الذي اخترت ذلك، أنت بعته الثمر وأنت تعلم أن الثمر من ضمانك لو فسد، وعليك أنت سقيه وحفظه والقيام به حتى تسلمه إلى المشتري، واضح ألا؟ ومن حفظه ورعايته ما هو؟ سقيه. قال وإن تضرر الأصل بالسقي ويجبر عليه إن أبى، يعني البائع يجبر أن يسقيه، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها. لماذا؟ لأن هنا القبض بالتخلية، سلم له الأصل، فإن شاء نزع الأصل المشتري، وإن شاء أسقى حتى ينزعه، واضح ولا لا؟ قال بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها، لأن البائع لم يملكها من جهته، لأن البائع لم يملكها من جهته. بخلاف إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها. الآن البائع باع الأصل، باع الأصل، الثمرة كل من؟ ها؟ للبائع. متى؟ إذا أبرت. إذا باع، إذا باع الشجر والثمر قد أبر، الثمرة لمن؟ للبائع. طيب باعها، الثمرة لمن؟ للمشتري. هنا السقي يلزم المشتري أو يلزم البائع؟ يلزم البائع، لا يلزم المشتري. هنا السقي لا يلزم المشتري. طيب لماذا؟ يقول لأن المشتري لم يملكها من جهته، المشتري لم يملك الثمرة من جهة من من؟ ها؟ البائع، البائع لم يملك الثمرة من جهة المشتري، إنما ملكها من جهة نفسه. ها؟ فصار الحفظ والعناية والسقي على من؟ عليه هو. واضح المسألة دي؟ واضح؟ الأصل الشجر، النخلة، لا الأصل النخلة والثمر الرطب الذي بها. نعم، المسألة الأولى، أتى شخص واشترى منك الثمر الذي على نخلك، أنت ملزم الآن بحفظ الثمر والرعاية وسقيه حتى يسلم المشتري. واضح ولا؟ طيب أنت الآن بعت النخل والثمر لك، واضح ولا؟ بعت النخل، من باع نخل بعد أن تؤبر، الثمرة لمن؟ طيب أنت بعت نخلك لي، الثمرة لمن؟ لك أنت. هل أنا ملزم أن أسقيه؟ لا، ماني ملزم. لماذا؟ لأنك لم تملك الثمرة عن طريقي، ملكتها عن طريقك أنت، عن طريق نفسك. اتضح الفارق؟ ها؟ طيب قال بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيه، لأن البائع لم يملكها من جهته، من جهته يعني من جهة المشتري، من اشترى النخل. البائع لم يملك الثمرة من جهة من اشترى الأصل وهي النخلة، بل ملكها من قبل، ملكها، ملكه لها من قبل. قال وإن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدم فيها كالريح والحر والعطش رجع ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. وأيضا ورد حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت من أخيك ثمرا، إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. واضح الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ما معنى الجائحة؟ الجائحة هي ما يصيب الزرع أو الثمر ويجتاحه، يهلكه، هذه الجائحة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها، يعني توضع عن المشتري، ما يلزم بها، توضع عن المشتري. انتبهوا، لماذا؟ أولا للنص، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ها، واضح لما هو واضح؟ هذا الأمر الأول، النص، مع أن الأمور الأخرى التي غير النص إنما هي اجتهاد فقط من أهل العلم، لكن إذا ثبت النص فلا مجال لقول أحد. لكن يقولون أيضا، يقول الآن إذا تلفت الثمرة البائع ما عليه خسارة، ما خسر شيء، لكن المشتري هو الذي يخسر. فإذا تلفت الثمرة قبل وقت الجذاذ، أما إذا دخل وقت الجذاذ فالمشتري هو الذي أخره يتحمل، لكن قبل وقت الجذاذ أصابت الثمرة جائحة، ريح شالت الشجر، أتلفت الثمر أو أمطار أو غيره، فهنا نقول للبائع رد الثمن إلى من؟ إلى المشتري. هل البائع الآن خسران؟ ما خسر شيء. لو أن البائع لم يبع الثمرة، ما باعها على أحد وأصبتها جائحة، ما الذي حدث؟ هو في خسارة على جديدة؟ لا، لكن المشتري مسكين، هو الذي خسر، ذهب ماله، فنقول للبائع رد المال إلى المشتري، لأن المشتري هنا يكون خسرانا، وإذا ردت المال للمشتري فإنه لا خسارة على المشتري ولا عليك أنت. اتضحت لما اتضحت؟ لكن إذا بدأ وقت الجذاب، وقت جذاب التمر، لأن التمر لا يجز إذا أحمر أو أصفر، لا، لكن الغالب إذا أحمر أو أصفر يأمن العاهة، هذا الغالب، فهنط الحكم بالغالب. فهو إذا اشترى الثمر لابد أن يبقيه لوقت الجذاذ، مثل الجذاذ إذا طلع فيه، إذا رطب صار فيه رطب ورطب. هنا إذا تلف قبل وقت الجذاذ فمن ضمان المشتري، ما يأخذ من ضمان البائع، ما يأخذ من المشتري شيء. وإذا دخل وقت الجذاذ لكن تأخر المشتري، قال والله ما عندي عمال الآن ما أستطيع، هنا نقول على من الخسارة؟ على المشتري، هو المفرط، هو الذي تأخر. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال نعم اي نعم نعم نعم، حتى لو اشترط ما يحتاج، الامر واضح. قال وان تلفت ثمره بيعت بعد بدو صلاحها دون اصلها عندكم وبيعت، صح؟ يمسح الهمزه، انا رجعت الاصل ما في همزه. ثمره بيعت بعد بدو صلاحها دون اصلها قبل اواني جذاذها بافه سماويه وهي ما لا صنع لادمي فيها كالريح والحر والعطش، رجع ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم، ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام. يقول التخلية ليست تشبه القبض، ليست تشبه القبض، لكن ما دام عندنا نص فالنص مقدم على كل شيء، مقدم على كل شيء. فإذا كان الآفة سماوية ما عندنا أحد نضمنه، ما عندنا أحد نضمنه، فنقول لا يأخذ البائع من المشتري شيئا، لا يأخذ البائع من المشتري شيئا. طيب إذا فسد التمر، إذا فسد شراه بعد ما احمر واصفر وقبل الجذاذ فسد، صار التمر حشفا أو أتاه ما يسمى أبو غبير مثلا وفسد التمر، على من؟ نقول على البائع، نفس القضية، لأنه يشبه الجائحة، يشبه الجائحة. طيب فسد بعضه أو أصاب بعضه جائحة، ها نقول ما أصابته الجائحة على من؟ ها على البائع، على البائع، يرد قيمته إلى المشتري. قال وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري. يقول إذا كان التالف يسير لا ينضبط لا بأس أن يفوت على المشتري، يقول للمشقة، يقول للمشقة. ومن العلماء من يقول لا يفوت، فإن التالف وأمكن تمييزه فإنه يميز، إذا تلف بعضه فإنه يميز ويرجع، يرجع بقسطه. قال وإن أتلفه إذ ثمر المبيع على ما تقدم آدمي. طيب أما الآفة السماوية أمرها ظاهر، لكن أتلفه آدمي، آدمي تسبب في إتلاف الثمر، أنتم معي؟ ها معي فايز؟ طيب أتلفه آدمي، هنا المشتري مخير، إما أن يرجع على البائع ويأخذ ما أعطاه والبائع يرجع للمتلف، وإما أن يمضي البائع ويرجع المشتري لمن؟ للمتلف، لأن هنا في ضمان، هنا في ضمان، فالمشتري مخير، إما أن يأخذ الضمان من المتلف وإما أن يفسخ والبائع يطالب المتلف. هل هذه في فرق؟ في فرق عظيم. ماذا سيختار المشتري؟ سيختار الفسخ أو مطالبة المتلف؟ ها؟ إن قلنا الفسخ أخطأنا، وإن قلنا نختار مطالبة عدم الفسخ أخطأنا أيضا. أحسنت، أي اللي به فائدة. ما هي الفائدة؟ يعني إذا اختار الفسخ سيرد البائع له ما دفع، صح؟ قد تكون الثمرة الآن غالية، فإذا طالب المشتري، طالب المتلف، ها سيأخذ قيمة الثمرة، صح ولا لا؟ وإذا فسخ سيأخذ ما دفعه للبائع، أيهما سيختار؟ ها مطالبة المتلف، صح ولا لا؟ طيب الثمرة ناقصة، الثمرة الآن رخيص، اشتراه ب10,000 ريال، لكن الثمرة الآن يساوي 5,000 ريال، ماذا سيختار المشتري؟ مطالبة المتلف أو الفسخ؟ الفسخ، لأنه هو المستفيد. فالخيار للمشتري. فإذا أتلفه آدمي المشتري مخير بين الفسخ والبائع يطالب المتلف وبين إمضاء البيع ويطالب المشتري يطالب المتلف بذلك. المتلف بذلك واضح لما هو واضح؟ طيب قال وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي ولو البائع خير مشتري بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن والإمضاء يعني وخير بين الإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل مطالبة المتلف بالبدل واضح المبادة ثم نعم ثم قال وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان إلى آخره. طيب الآن لما فرغ المصنف من جواز بيع الثمر بعد بدو صلاحه ومتى يكون صلاحه الآن هل صلاح الشجرة صلاح للجميع الذي في البستان أو صلاح لجميع النوع أو صلاح لها هي نفسها واضح ولا لا؟ المصنف يقول صلاح شجرة واحدة صلاح لسائر النوع لسائر النوع لا لسائر الجنس ثم معي. طيب الآن البستان مثلا فيه سكري وفيه مثلا برحي وفيه مثلا برشودية وفيه أم حمام إلى آخره كم نوع الآن؟ ها أربع. إذا صلح السكري بدأ صلاحه فإنه يبيع كل هذا النوع لو لم يبدو صلاحه. إذا صلحت نخلة واحدة في السكري يبيع جميع ثمر السكري ولو لم يبدو صلاحه. واضح لما هو واضح؟ لأنه يشق هنا أن يتبع كل نخلة لكن لا يبيع سائر الجنس. مع أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول إذا صلح نخلة يبيع سائر النخل حتى لو اختلف الجنس. واضح ولا لا؟ لكن المصنف ماذا يقول؟ يقول إذا صلح نوع يبيع جاز بيعه وبيع سائر النوع الذي مثله سائر النوع الذي مثله. واضح ولا لا؟ طيب قال وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق يقول هذا فيه مشقة كوننا دائم نرقب جميع النوع يعني جميع السكري هذا فيه مشقة وفعلا فيه مشقة لكن الجنس ما فيه مشقة تقول إذا صلح واحدة من البرحي خلاص نبيع جميع هذا النوع فننظر متى ما صلح واحدة من السكري بين جميع السكري صلح واحدة من البرحي بين جميع البرحي وهكذا هذا ليس فيه مشقة. أما تتبع النوع فيه مشقة ولهذا نقول صلاح شجرة واحدة فإنه صلاح لها ولسائر النوع لها يعني لو لم يصلح منها إلا عنقود واحد صلاح لجميع الشجرة جميع النخلة هذه وصلاح لجميع الشجرة الذي هو من نوعها قال لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر هذا بدو الصلاح يعني متى يصلح الثمر يصلح إذا احمر أو اصفر. طيب لو هل هناك لون غير الأحمر والأصفر؟ نقول لا لكن لو وجد فهو صلاح. لو وجد من الثمر ما صلاحه مثلا يسود أو يبيض أو غيره فإنه لا بأس لكن الآن الثمر إما أن يكون أحمر أو يكون أصفر هذا الغالب. فلماذا جاز نوعه إذا أحمر أو أصفر؟ بأمري طبعا غير النص انتهى ما في كلام النص لا كلام عليه لكن التباس الحكمة لماذا جاز إذا أحمر أصفر؟ لسببين. السبب الأول أنه طاب أكله له أن يأكل منه الآن يؤكله أحمر وأصفر واضح ولا لا؟ السبب الثاني أنه أمن العاهة الغالب أنه ما يفسد الغالب أن العاهة والفساد ما يتعرض له النخل الغالب أنه قبل أن يحمر يصفر أو يصفر. وراك يا أبو أحمد انتهى الوقت صح؟ أيوة من عملت ذلك. طيب لكم أن تطالبوه ولا يحتاج شهود، نسمعك جميعا. نعم الحمد لله. نعم شهد شهد من أهل الأعلام. لا لا لا لا قل لي قف، ما يصلح خمس دقائق لازم اللي يروح واللي الله يجزاك الخير. صلى الله عليه وسلم.